ما يقول إذا هاجت الريح؟ اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وإذا اشتدت الريح قال: اللهم لقحا لا عقيما، ومعنى لقحا أي حاملا للماء كاللقحة من الإبل. لا عقيم، الريح العقيم هي التي لا ماء فيها كالعقيم من الحيوان لا ولد فيها. ما يقول إذا غشيته ظلمة وريح شديدة؟ يقرأ سورتي الفلق والناس.